بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الآباء، معاشر الإخوة، الحمد لله على نعمه وعلى إحسانه. رانا نحمد ربي تبارك وتعالى نشكر في النعم نس اللي فلا يزكوز آناء الليل وأطراف النهار، وكان النعم هذه تحتاج الشكر. الشكر إيجاتني ربي تبارك وتعالى يكلي غيرا نغيك لي غير حبة النعم. قلت بزاف إن ربي تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أتحسب نعم ربي تبارك وتعالى وريمكنا أتنجي تحدد من النعم اللي فينا غير نعم ربي تبارك وتعالى. هيا غنسكو صغي متى الوقتاد النعمس الآمن الأمان بخير ولا خير. النعم تدتي وش اللي غمسي العدد البريسي العدد الأماكن، ولذلك غنرى النعم تدت تدوم عني خصني غير ربي تبارك وتعالى غيثين غيره، وإلا أني لكل إرخان أنا يكسر ربي تبارك وتعالى النعم تد يكليستي كيسي العدد مدن ضرب ربي تبارك وتعالى. هذا غيوافق باش نشكر النعم ضرب ربي تبارك وتعالى. أنا غير في النيت باش غير اختلا نشكر النعم ضرب ربي تبارك وتعالى. أنا غير تبت في شكر النعم. هاد بنادم يغور يتشكر النعم هاني اللي يقرب من هذا ستيكيس. من النعم انه المندمس والمقارد المقار يقاتوي الاتهال ندعو يوصل التسليس سيليستيني كسيدين بصلى الله عليه وسلم رسي تدعو نيني بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. الدعاء نعاود نسكر الطول باش نفهم لا تنحسو. كل ما يتهن دعي نس الدعاء على شكو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ليتيني وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان عند غيك اللي سنا اللي زور مسؤول مقرا انه إيجا يوم مقار لي غير غم سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي غير هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يسمون سيدي النبي صلى الله عليه وسلم على صحابة رضوان الله تعالى من المهاجرين الأنصار كريجات سيلس كريجات نيت متن يسمون سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، انت سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم جميعا. ما يقنا يقع أي قماك يعني دي سفرق تأي اللي يطفت فعلا يوي سيدنا سعد يوي سيدنا عبد الرحمن السقمي الناس هذي كان كي داري العداد الفارم داري العداد لو مال راه الفرق غير اللي يطفق كي من الصع راه كيف غنصص امز غير كي نصص اللي داري سنة مغارين راه درزمو ياد يسنت تاوي تسكي الهبز تاعك. سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه يسكر سلمتها اللي ستينين شلوح إناك ياكي إناك غير سمي قلك أتور تاوي السوق تزنس دين أجي درس السوق دوت الغرض. سيدنا عبد الرحمن بن عوف الناس بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق الناس أنا كي قلت بالبركة عما سلم لموالك ولا يدارك مريين كار السوق ماني غير لا يمنا سن السوق البني قينوقاع ودين إنك يكشن السوق اللي يزنزيس عتي والو يكشن السوق ورد سريلت يكشن السوق يزنزيس تزويت يريد يويد دي سكرا ودي ذكران الحليب المجفف العقيت لسا ستينينا عربية العقيت الحليب نيدو سود نيدو مثلا إنك إيوا كريغات السيد السوق إنك إيوا السمي قير سيدين بيصو سلماء يبين قيسا يسي نعم إن سيدي بيصو سلماء يتكيت لحكاك إن سيدي تهلغ أشكو غليق أنا محل الشهيد إن سا ما تفيت إثم غارت خصدق إن سا وزن نوات من ذهب يا بنادم غير تهلي يعني هاتي درستي كمي هاتي درس ما يتفوات صلت صدق وزن نواة من ذهب الناس سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غير كان محل الشاهد الناس اوليم ولو بشر او سكر زردة اوليم ولو بشر ان العلماء الوالي من الزواج تقى سنة مؤكدة يتوكاد فوانا يتهل اي سكر زردة اي لمو يصدر يغريان من نوم يدن يسكر اعلان النكاح. ولذلك بنادم يسكر السندد هاتي ماشي سكر يسكريات العادة اللي سكر نميدن شكوم الله خطا اللي يسكر بنادم ما يتفوت الفلوس يغري دي ميدن يسكر كلشي يمرت يعني يومين ثلاث ايام ياك سليت ولكن ني تعبد التقرب ورازيلي با بالعكس راه كيتيني ما داوى يفا ربي الهيشار قود بنادم نمرت انا ما ديوين غير شكون بنادم وري فهمي هاتي سيدي بيس وصل ما كاين نسكرمي سكر الخير نع يغزرت دائما الامور تعلق سمي في الاستطاعة الواجب التعلق في الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها فتقوا الله ما استطعتم لا ما يسكن ويصدر لذلك حتى القضية ديال السنة مؤكدة كيسمى ما ينمو يصدر الشاهد إن سيدي المسلم أولي مولو بشات يعني كي يتسكرت يمكن غير تنمون أما سيدي المناسبة اللي كان سند يعني كل ما يحضرني خصيص حضر نيتا باش ناوي لاجر عاد لو كان توت الطاجين توت الزرده تاوي ديك مي تاوي ديك لاجر باب انت مي سمو دميدني كذا كلا يس حضر النيت راوي مي ها راوي لاجر ويا كانت لوحت لاجر سكان كار النيت دي غدار صغار حشومه وخلص رور غسل اقدام تمنتيني من ضمن الاخطاء اللي تيني نغمس الباب مثلا المناسبات انك ماني تريد الناس اللي غدار فلان يا جوجل انك هو وخلاص يكن لي داري خصا يدمي يخصا دا سنرا رغمي هذا سنرا غلا قدام نيت ورتي تيويت واضح نغدي لنا كيغرى يوكان فلان يغرى فلان دار السامغران دار كذا الى اخره ولكن لا تنكبر معنى ان كل من يغسل كي وتجي ليك منتا هل الغلط ظني ان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ليس الواصل بالمكافي المواصل يعني هو اللي يتصل الرحيم مثلا وكون تصلت الرحيم نقول مين نقول الاقارب صله الرحيم نقول الاقارب هذه تجا واجبه تجا يعني بلاد حتى غور الزر يدو هاتي لنا غير هذا ثلاث تليفون حتى غور الزر يمكن بلاد مسكين غور الزر ور دارس مثلا والا بلاد ميغدي وربي دادر يدادر يدادر يدارس مثلا يغدا ني تلي تيني دار ميدن وخاصة يغدور بيت ناس معنى اللي غنور تلك كنت مثلا يدارك أراك التيني سي الأمور تلي زورني ناك ورداني ما ستاوي نغدي ناك ورداني لوقت سي الأمور تزدوك أنا ربي تبارك وتعالى طلع في كل شيء بس الناس يدين بصوصة وما سلبا بان إن من أحب أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه والنيران ألا سيقر بيت بارك وتعالى البركة غير رزق نس إزايد أسغم أصل عمر نس ما ليس كان ما ليس كانوي صلة الرحم ما تكسط نيتور داني ما دكا غيك هراك يقر بيت بارك غير رزق نيتور دارك لوقت هراك يزايد ربي غير عمر إذا غينا أن يسيك تربي سورة التيني أي اللي أنا داري دارك بالعكس دي اللي رادا سنتاويت بالعكس ماشي سراكي نقص ماشي حتى سرادك تيرر ربي تبارك وتعالى بالعكس سراكي زيد وقارنس وإذا بلاد من قضية من صلة الرحيم بلاد مخصك ليس يكون على بال هالنور تجي النقص هاني غدي وربي بلاد مينا إيناس المشكلة النقص نامس وقيوز هنزل دينا تسنات نكنيني تغدان غيوشكا واللي ردينا غير سكين صلة الرحيم مش اسمو قولها غير ما ديوي هاتا غير لي غدي يشكع نمي قير نسكر صلة الرحيم هات هي الفضل باهرة قلتنا إنا ولذلك سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سينا إن ليس المواصل بالمكافي هنولي سكر صلة الرحيم مرتيجي ولي تر الأقدام أوهو ليس المواصل بالمكافي ولكن المواصل متيجان من يصل من قاطعه واللي دار كوريشكين يقدر سديد كي ولذلك هاك غرات الدوت وكانت نوريس القضيه اللي غدار كي غرات الدوت كذلك ام دكان كذلك جام يخسر تينين غرات سن القضيه كراري سقسا مسكرا كراري كذلك را من مد نفوفوركي من مد نف على خير سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إنا غمز الحديث صحان يفوق ديال ورغازيرا إيرا ودوار إيرا دار يوم داك كلنس ألو كان يزيك يزغو غراس يسيف زرز ربي تبارك وتعالى يا الملك خصيفت بنادم يثبت الناس ما نيتريت إنا سريغا المضعي فلاني إنا سمانا كيسكارت إنا سريغا دار يوم داك كلو في ربي إنا سور دار سريت كراي غير الغرض والو ياك إنا سوانا بلا تزاق في ربي حب يخت في ربي نمون في ربي رغداز في ربي إنا سوا هنكي كي غيان يا ورقاس زغدر ربي تبارك وتعالى إناك هاني حبك يحبك اللي تحبيت هان ربي تبارك وتعالى المحنة هاني حبك ربي تبارك وتعالى اللي تحبيت ولذلك بنادم يخسدو ريت كسر خيرا مس زودا الى المقرنة وليت كسر خير غير يد دي زور كرا هان الفضل بزاف قلت لك سيلان ثانيا بنادم يخسدو ريت نعيم تاتات القاعدات لا غير كلوت وهو بنادم يخسدو ريت نعيم غمس المسائل ديال الفضل اكيت ريت نعيم زيد لي بعشره شكون اللي بعشره يخص يدفت ايوا فراك امز اوي واش كان انا غير بعشره انت الباباد الباباد الصيلاد الباباد القرباد الباباد انت وري كيزول لي بيع عشرة كيزول تعيمي تزول لي بيع عشرة يمكن هذاك اللي غيخلي تما سلم حال غدر زاد تسخ السوق سمونا جايونك ادور السوق تا الريال تا بلا خصني ثماني سدا داز زوز ترزون تا بلا خصني سدي توري داز زوز تا بلا خصني سدا تاويد الفضل كلو غينا سمون كيس سمونا جايونك ولكني غتنعمي لدي دارك نقدر تنعمي تنعمي لباب الاخوات لباب الاقارب لباب الدكان لباب الغوالي عرفت نعمي الفضل غينا هنضرب باقي سي تخلصن وري كي شرطنك ولا لمضانك غينا هنمي هان ربي تبارك وتعالى انت كي سي تخلصن ولذلك بنادم هاني احيانا انو سنت من الرزق مي تاخت عيشت غير تيكام تيكام مثلا سمي نقص زي سمي دنا ما سنت كيما شكون كل واحد ما تيدي التاوين مي الضيقه كل ما سنت تيدي وين كسون في الرزق تيكام صدي سمي نقص نقص كوز نقص سمو سخي مي هاني كرا جيتو نوري السن هو اللي رزق مي تعيش الا غير دابا كون كنت فكر مع دور اختي اما سو عندي مي نغت كراو كوشام نغت كذا علي تحسبوا السلام على كره التنس ربي ولكن انت تولي السن الرزق اللي الفلاس كان يتفينا تيون الغور كايكا هانت مينا غير دات الى تي اللي حنا دي سيبول ويديك بنادم غير دور ربي درس العقيده يد اللي درس ورسول لي تيقال مكافئ غير كلي سنه إذن بس ما يقال الهدف نمود فمي يات المناسبة اللي قال السند ميدنا تشكر السند نشيد نكني نحاضر نعاون تني نخسندان نضرب بس برصة لقي نقبلون انتني هذا اللي زورن عارف اللي زورن هاني عندي زورن تيسند إغرايا نشيد إن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست منها إذا دعاك لا أجيب إغاك إغراء يخساك أدمي يخساك أنت حضرت إيقال حق السيدا لياك إغراء فلكي أتنت لكمت لياكينا لياكينا شكيد ولذلك حتى يغذي وربي تريدان تسكوس سنات الحالة غران تسكوس يات الحالة تاو علاق سركي تسند تعلق المناسبة تاني سكي تعلق نكي دارك المرض مثلا يفاق كران طارئ يفاق كران تغوص الفلاس اللي تعولت غير هان ضروري اتسكرتيهم دا كل لك تليفون اتسكرتيهم اك تليفون عصر الصفت كرور قاس ناس على ربي سامحي يا نورا نشكر ها ما يقل حال ها ما يقل حال ها ما يقل حال يغي غير شغل ما تيني تيني ورتيجي تيس هاتي داري كرا الغرض كان مهم كذا كذا الى اخره شكون يختم ختم غير تدير سي هذه ورنا شكون ما ختمارت يسمى انتيني غدو ورنا شي داري الغرض وراكي زود مسال ني زود كلام مع راجلي تغاو سلم يمكن استهنيت شي مشكل لو انا ما يقال حاله ما يقال حاله نشكي كي سنب تشكي دوكان كي دا غرس يزوان قرب تيك ملي تا في الدا تفرغ وادوتني كرختي يمي الهندري زادني كرا لمون كاري لاقيس غينا يخساك اساسو تكشيمت هاكو دال علاش لي لي غنتيتيت علاش لي غنتيتيت ماشي في الحق مكي في الحق مي الحق ربي تبارك وتعالى لانه ربي تبارك وتعالى هناك الاماكن الزور الاماكن المنكر يخساس زور تحضرت ان ربي تبارك وتعالى والذين لا يشهدون لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما زور خلطت مثلا تمغاري ندير غازن تكشمت نراك اه بسم الله كشمت ثلاث ديال الشمس راه وقيت نزود هو تفتي مغاري ندير غازن اروي اروي غينا غير يخسك اساسو تكشمت اشكون مسخينا اي اللي ينهر بين تانينا ادخلتني غازن تمغاري العجيب غمس الباب اللي غادي اللي غادي لكم غادي لكم لكم غادي كلي معناه الثقافه انا كنوري شي اللي دخلتني غازن تمغاري غير تيجي مثلا يرقيش قلت لي ميد نار ارقاز نهار شتان وحده انت مغاري نهار شتان شتان وحده مع ليات العائله كله قال مثلا غير تيجي الثقافه رانكني وخاصه كني الشلوح فبلا سوا رانكني ولكني ما دخلت انت مغاري ندير ياك يفاد بنادم اختلاط اسوس ورغينا ما تسكر يفاد بنادم الجوق دي جروب صداع دي جاي قلقلي غمسي قلوان سير انا ما تسكر بلك تيم غاريني غا تركز انت مثلا غير نار قاو قرقاو سالان تالون تنسد مس نغلي نكنين يرقاز تحسن غمس ولا هذا ماشي مشكل. هذاك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. ولذلك تلون تم سنت مغرى اي تم غريم هذه ديال السنت. علاش سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غير ننمي واضربوا عليه بالدف. يسكت الدوم من عائشه رضي الله تعالى عنها كانت مغرى دار الانصار اللي غدي توري الناس صافي تفرمنيات تسليتنا تريمد ناسياتي نفلتي نريد الناس ورتكرمت غير والو ورتكرمت والو الناس والو كرامين زوني غير ولي ميت. اين سوا كمتي انا غير تكرمتي والو انتيني مكري والو ونفولكينين عدلين كذا الى خيرياتي الانصار يعزاد رسني يميك الله ويعزاد رسني ميك كذا كذا الى اخره. واضح الكلام؟ اللي غسكن النبي صلى الله عليه وسلم البعض يواليو اللي يمكن التينين وكان يواليونا ما يقال الغرض غمس يواليونا ادور يجيني كانت غوصه نغيل الشرك ربي تبارك وتعالى نقتل قيس قلص العرض كان هو ولي عدل ماشي مشكل واضح كان هو ولي عدل إلي الشلحيت نغدي لي الصعراب نغدي لنا لازم سيلي لي سرس أغانا ولي خصامي أولي خصي فلكي واضح من ضمن يولي ولي سي خصاتي مغارينا اكستو بنت حيد انت تسول التنين اختلي لي الى جاه سيدنا محمد لانه الى قيس التوسل الجاه من سيدي النبي صلوات الله وسلامه عليه او انها تيخشي خصها تسول التنين مغارين يولي ونضني ماشي مشكل. كذلك ولي غير قلت العرض او اللي غير قلت العرض هو سواء الى قيس تصريح يعني يتونا نغدي لاقي تلميح شغل على خطر انت في الكلام اللي كدابينا التنين كريوالي ولكن الاشكال علموا التنين تورية واضح الكلام غي ماشي مشكل يغيس لا يجلس يغيس يوري لي كروا ولي كان الشرك نغد ويغيس لي كروا ولي كان مي كروا اللي غير قلت العرض هاني قامت على الخير اني قسنت أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. إن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الحلال والحرام الضرب بالدف. أما يغنق متوفيت يجي غاني يقول لي قلوان كذا إلى آخره هاني خصك أدمي يخصك دي تريد هاني غنى ورسول غنى ما تسكرت حتى غاك إن لحك تسول دس بالتي هي أحسن للتي هي أقوم لستنين تدرس هاتي ربي تازد تم غرير بعد سكرت إيه نقد سيب بعد سكرت إيه نقد زلتي ويك نقد تشكي دغ الحيج نقد إلى آخره سكرت كان مناسبة أخرى ما في سكرت مناسبة لنا إجتريت أتنيت ميد نهاية سكر ما في أرس ما في سكرت من المناسبات ما في سكرت من المناسبات المناسبات هي الشكر يسيد ربي تبارك وتعالى بلاد ميتال قال تشكري سيدي سيدي اختي وفق الخيره زيد درس زياده قال تشكري سيدي لاسفه الرو قال تشكري سيدي سيدي اختي وفق ما تنزلوا لي سكنين تمغرى الحج يوافق لي اختي وفق ربي تبارك وتعالى اكيد لما قامنا يزور يسليت حجود كذلك كل ما يجي عند غوصني يشكر بلاد ديك مي مثلا يغري دي مد مثلا هاي تشكر ربي تبارك وتعالى لاسفه لازم المسك كانش كل الخير نيجا النعم وكان يختسنت بأنه تسمون دميد نسكرت لمناسبة تقربا إلى الله شكرا يسيد ربي تبارك وتعالى شكر يسيد ربي تبارك وتعالى يسريمون الشكر نذكرى ما يقال معصية ربي تبارك وتعالى ها وش كان ها وش كان ستي سنت سقياس شكرا دور بنتي نسورت جيت بناد من الغدر شو حتى الى بلاد بريت سنيت نصح ميد يسن تغاري وغروش اغلب البقره يسرش نقيس ما عاد غدرت واش كيدير قام ها يا ودي احضر بي انا شك الجهنم صاف اجو كنت ندرك انك صافا دور لك جهنم بارك ولا حتى الجند بارك عرفت انت اش كتمي تضرجيني كلا سكر باش يفهم ما ستينيت اشواني ابليس يقناس الناس اما هاتي من الديس كاي استكاي حاسب سلعه قنز سي اختكاي حاسب سلعه قنز راهي يسن بانه ليس رايات اختكاي حاسب سلعه قنز علاها هو دي الريغلي اللي دي تاوينا كلام ميدن لا خلوق لا سمعة حتى العقل نصور غيني اللي لقت نساء لغينا أزواري تقلبوا غيونس فدا يقول لسي قلي من الصنع إيش سري قلي تديتها ويش لمارك أنها مرين متي الشيك شمس تقميني أجنك دينك هي ما سنتي ساعة أنا مارك هذه سات الشيك شمس بيدي سيقو مادزن أو غرتي الشيك شمس غصة صبحت أو يتدى أو يتدى يمكن يختي ويداري من سين غدنا ولكن نصين كيف لان مرد تشكر الارغص اللي غير يشكر ربي تبارك وتعالى غص اي غير تستقبلت هو انا يمكن ادي استقبلت النهار هذني بلا بلا غص انت مغرى بعدا شكون تم غراتي تقامي الشكر ان تشكرت غير كنت انتيني اذا النعمتي سنات ما استيقان اللي غمي اللي غد اللي غ اللي غ اللي غير السيده نشكيد لانه يغدي تشكيت هان شكرت يا سيدي ربي تبارك وتعالى شكرت يا السنة ضني شكرت يا الواجب ضني هادي الا دار قيس لاجر تسكرت وهو غير كان لي لي لي لي في المنغلة المون في مين المون في المذاكرة انا مذكر نصف اللي يمكن القران نصف اللي ميكيك هو وال نسيدي النبي صلى الله عليه وسلم ناوي ميك الفايدات ما لا غير تنفعنا ما سندونيتنا ولا ما غير تنفعنا ما سليخر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة تفلس تقوز طمأنينة لهنا تفلس تقوز نختم تمس المجلس الذكر بلاد دي صغيت نكرا ناقص دقاو قرقاو حتى نورا يجي ورا يجي ورا دغيكا راه انت في كل شيء بيد نمي ترقاس طمأنينة ورتلي طمأنينة ورتلي المرا يترقاس واضح وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة أصنت حضر الملائكة وجزف لس الملائكة وذكرهم الله في من عند نذر ربي تبارك وتعالى مسوي السجن وان أدني الدر وجبت محبتي للمتجالسين فيه وجبت محبتي للمتجالسين فيه ربي تبارك وتعالى التنان ما قعد قوم مقعدني نقص كوسنك لم يدن يذكرون الله على الدين ربي تبارك وتعالى الدين يبتغون بذلك وجه الله يرين قيس أود من ربي إلا ناداهم مناد من قبل الله أن قوموا مغفورا لكم على سند يقرأ يل ملك غدر سيد ربي تبارك وتعالى على ستيني نكرت غناء نغفرون ربي تبارك وتعالى يعني نقطة نيكم بالمجلس نقوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات هني بالضرب بتبارك وتعالى سيئات اللي سكرم يقاون تنتزمي يقاون الحسنات العكس يغمون نمي الدفمي ما يخشن يغمون نمي الدفمي يخشن هني قا هني قا رخ إيقا شغلنا الويزر عاريت تقاليتم سواء إلا غمسنت مغرز ودريكا قلت سنة مثلا قبل لي مون نمد في الديدر دلي مون نمد في الاختيارات مون نمد في ما يخشن نغد مون سرحن إجرمان أنا درن غوان أنا درن ختان أنا درن غين إلى آخره غوذي قرقز غوذي ارتيقي واضح غوذي ريقيات بدد ليقى فلان فلان غن إنا غمس فلان فلان إنا قيكي نامي محتنتات الغيبة أنت تخصى تنسن تقاية الكبيرة من الكبائر إن ربي تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يشبه ربي تبارك وتعالى بلد مغاية درق مسام وسمسين لوريري يشبه هذا الكلام بنادم يشتان تيفيين بنادم يموت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يشهد يورق الزر سيدنا الحسن البصري الطير حمو ربي الناس هذه فلانة رقي كيتينا غير ما يخشن فلانة رقي يدر سمي رقي يدر غير سمي يخشن الناس أهلا بحسنة لم أعملها الناس مرحبا سيت الحسنة والتكسير وليس فيها رياء ولا سمعة ورقسي للرياء ولا للسمعة ما قال لي معناه وش كان لما انا وش كان يغات درت كري سكت لحسناتك حرات الزولي طيت تفوق دما سيمين تمزقيدة مقرد دوب دا كلك السلام عليكم ورحمة الله لاباس بخير اني اغمى الطلب غصاد احلي قاس يفوق شوية الواسي الزكا كان الزردة عن طيت سفلت سين الطلب ولا ولا ولا ولا ركعتين كل شغل ولا الشفاء والويتر والماء كل عين تزوج تمام مزيان تفلتين غمي تفلتين ما زيميا غير اختي تفلت سيدنا الحسن ما سينا إنا غير تجرم غمس نكرا يعني غاك رجرم غمس نكرا رجرم غمس بابا دينا لأنهما أحق بحسناتي اثنين يستحقان مي لحسناتي يغرد لك على حسناتي وكرا تنشوي بابا دينا هذا درغة فقير تفقير صغير ما يخشن باش هتنصيف يدغمي هتنصيف يدغ الحسنات أما نكين كلام بلاد ورتك ورسني غايا مارا وكان يريغ زعما عاد زوج زغا عاد تلوحك سرح غير تدر ما تسكر ها عاد يسات يتلت ماشي زاد يتلوحت زاد يتلت لانه هو اللي العمل الخير اللي تسكرت ها على السين تكت ولذلك العلماء التنين هناك بلاد بيخلي توفي تقيس قوة العبادة ولكن السنسي قال قماض جيس القوتي جرمان إنا كاتي غوا يسخرت ربي تبارك وتعالى الخليق كذلك بلاد ميختين توفي تارت باهلة درن ميت دسر إحنا سلقوت القوت تغلابت سنت ربي تبارك وتعالى سرات تيل سرات تيرفع شو كان عدد بلاد مالك يتيني قد انت فعلا بلاد ميغدور بلد أرد درن كان بلاد ما يخشن لا شك أنه هو ريس غيار ولون ولو نمدنا الجماعتين هاد صغيار ولو نمدنا في بنادم النا ولكن يا جماعه الخالق بنادم وردس ما كيتزاد ولا ما كيتنقص مير اتغي كلي كي راسي يدير ربي تبارك وتعالى اما ما ديسس نقص نمد نقدر زياد كنا في الضال سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام كرهان ديال الكراهية يشدان ناني جيس كل ما يخشن اي اللي غاسي سبق يقول سرغنا سلع فيد لو حندين جيس واضح الكلام ونو ولكن سيدنا ابراهيم ما يقى خليل الله وخاتو ريحمي الاحتيار العالم يقى خليل الله واتخذ الله ابراهيم خليلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه اصطفى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم تسنات النميمة ما قال النميمة أرتسغ الجماعة إبراهيم إجرما لنا إبراهيم غمس نحمد الدوغ دار أحمد ناس ناس هما كينا إبراهيم هما كينا أغوى حتى أنت سكنت نتجمع يسرحني حتى انت ميت سرح حتى الكطش تسيدني حتى انت الخيران ايوا سرستي نار ابراهيم باش العفيد ادمي عترغ مليح اللي خدم دات تيمي تايا تيمي ها صافي تفهم اذا انت النمام عني بلي سي نغوان لذلك الدكان يشكرا انك السلام عليكم وعليكم السلام يسواد نيدا يسواد السلمة كينا سعيد دقام غاكو لاني خصتي كي يعود بالله من الشيطان الرجيم من ابليس سيدنا وخايق ابن ادم ولذلك العلماء تين غمت غي انك غدور بيشكا ذكرا ويتكرن جمعت نكرا نيداز يسور يوفا ابليس عسورت نيتا انت ينايقين ابليس شو كي يسوني غدا من خصت تغلفت لجمعت نك يسور يوفا ابليس كرا ورقاسا بلاكي تبور بلي هذيك مو مثل جمعت هذا التينيت يسور يوفا ابليس كرا ورقاسا ما تنتنا قال ابليس يسور يوفا ابليس كرا ورقاسا بلاكي اللي تاوي تجمعتها ما راك حيد النتين صغين لذلك بنادم يعني المجالسنا لو كنا نسكوس انا مذكر في ما غير نفعل سواء غدونيت ولا غمي ولا غمس اللي خرت نجني جرمان غمي الدن نجن نميمه نجن المصايبات بنادم بيقى واحد يشتغل استغفار استغفر الله استغفر الله خاصكو استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله نغات صفاتي القران نغات صفاتي كلام دار الزود غير كدنيت هادي غير هادي فار بالخير نا علي بيتر وا هال كارت ميموار ها التليفونات ها البيسيات ها الاذاعات ها كلشي يوجد ماشي زود غادي تريني خصك غير صفلتي الحديد خصك الطالب خصك ما عليه مش كذا توت مش كذا غير كلشي طرف لك يغنسن سلقدر المجالس الذكر راني مي غنبدا كينمي ابدا كين المجالس ومجالس الذكر غانا فانتفيت لبعض مدن جزاهم الله خيرا التميغن في القضيه مي القضيه لمناسبه سن ازري غمسن غير القران زري غمسن دار زوديكا كريمك المذاكره كريمك الموعظه لعل وعسى على وعسى مدن السفن سبنا مس الامور الدينيه ولا الامور اللي خرت كذلك من الامور اللي تيني كني غادي نسولف في النعمات تسكر كرت النعمات اللي في اتنتورتو نعم دي زوار انه الوليمه ديال السند تيسنات اجابه الدعوه ديال السند تسكرت المجلس الذكر المجلس الذكر انا لفظ بهري قلتني نكلينا غمس المغرى وكنصور في بعض المسائل قبل اللي تو على قنينا قضيه المغرى كذلك من الامور اللي سي خصها بلاد ما يقدر السمغرى درس المناسبه عموما لا درس يخصك اساسا العقل وهو لو كنا تغريتها كما اي مسلم تغرت ادراوش تغرت المتوسطين تغرت الى غنية وياك ثم وياك عاد تبدو ترتلت ما مراد غير فلان نورت فيات حيت فلان الطفا وقيدت الزنغ هاتي الناس يدين بيسو سلمع شر الطعام طعام الوليمة شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء لان حتى اصلا يطعموا الطعام اللي ما مسكر الميدن هادي سكر الميدن هادي دروش اما لغنياتي في النوكان شغل سمسن امسن تكون مانسن واذا كبرت من قضيه التمييز يخصك يسورتي لي تيسنات اي استغل لا بناد وزود لمناسبات في اصلاح ذات البين ابليس علي تخدم مخشاك اسم من قرد كرا اسم من قرد كرا وجار اسم من قرد كرا نقوماك اسم من قرد كرا ومدكولنك ايميل تيدي دار كرا المناسبة استغل لنا مناسبة انا تغرتس لعلى وعزة غينا اي محو غمس المناسبين نغت سنتي الزرس لنا المناسبة سنتي الزرس لنا سدو الدرس رايتني تما يغيض الطاي يا كاسيدي يا اخي دي الطاي سكت اللي في لكن لنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم انها مسلم اي بالجماع دو مثلا مسلم كرا دوسان لا يهجر مسلم مسلما فوق ثلاث، وخيرهما من يبدأ بالسلام، واللي يسني عدل يقرقاز يقبنادم ماشي غير التنين باريسن. هناك هو دي غدر فلان نزع مدي السنصار حميني الطيين إن أنا سقوارا كيقان أي باريسن وقوارا دا كيقان ورقي كيلو ولنك ما نكغونا الكرة ترى دا السرحة يقال لي غينا بلادم زرحنا الزول هذا كذا لا خير السندم انت غمي غير خير وإذا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي غير السبي أنه تشنشينا داري تيني غمسا العقل بنادم هو يونس إن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة شديد ورتيجي واللي تسرع نميد يعني أكامز بنادم ناس قرف إلوحت ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب شديد شديد لوقت اللي يبربر يششن يدي يخفز وانا يقنمي وانا يقن شديد يعني يمكن بلاد ماركي لو كان يتسبون ماركي دي أرق دي تيني كران قال الجماعة كذا الأخرى تفستيمي تجد أي سوال نغدا كراس تيني كران الخير كران واوي فولكين إنك سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يجري تمن كران بيدن إن كرسل شيئا نقل سار تيني تسبو إنك هل سباني دي خشن سيدنا عيسى على ستيني كلا ووالي فولكين والمهم انك اللي يخفرق لنا سيدنا عيسى يسو تسليتي غول ما كتيني زي ما كيلي عاستيني تلجمع تاني عدلن يعني ورس ورس زي جاي سور سنت ما يتيني الناس اللي يغس ما يتيني وليني كريقاتي انا ريكا غين لي درسي لان كريقاتي انا مي ايه خطفتي بانكيكن غير جيبنك هادي تنيك انا ديت لديت ايه قرتيني تي بانكيكن ارتيني مي بانكيكن ايه زران ايه خطفتي زران اما سلي جيبنك انتي كانت ديت لديت انا نرمي دل ديت دايني نغن جيب الكايس انا ديت لديت ايه خطفت الفلوس هاتي رديت لديت رديت لديت الفلوس كل اناء بما فيه كل اناء بما فيه ينضح ابو قال يغني يسهي ثمان ما ردي يسهي ستين أمان يغيس جيد الزيت ما ردي ستي الزيت تجيد يغيس الكدران كذلك هو مثال وريم كان يغيس الكدران أردي ستي توديت نغت جيد يغيس الزفت أردي ستي تمند وريم كين هانا اللي يغيك كلان كان يغيك ستي أمي عقيك كلي ما يفولكين يغندو في بلاد مع عال يمين سي يخمج تسندا قول سي يخمج يغندو في يمين سي عدل تسندا اسمي تسندا قول سي عدل كل إناء بما فيه ينضح وانا ميد نزيدي قدر هذا كان زيد بلاد وزيد يقدر انا ما عليكم ما في نيوين جمعتها نيويتي بدل ما يستغل المناسبات غمي في اصلاح ذات البين اما ما يتعلق سبب يعني سبب يعني انتقمي يختصر العقل سيل عدد المسائل كراتين بترتيان زول الاختيارات زود الجواق اللي دغى الصداع اللي كذا الى اخره ان بلاد ما يخصني يا سيتي كذلك من الامور اللي خصها سير العقل غير مسلي مبادئ العدد الطقوس ديال العدد العادات اللي نقيس لبعض كان تقديمين اللي نقيس لبعض اللي كان الجديد من الجديد اللي قيسي الجديد اللي انا مسلي مبادئ لبعض الاختلاط العام ورا تيسكر ما يسكر الاختلاط وقص الأسرع اختي تقالي ليس خالي، اختي تقالي ليس عميت كذا، لك ليس عمك دي ليس خالي اجنبيات كاع. ولذلك تيم غالي غير ليس تيم غالي لقيت لقيت واحده سالا الشغل نسن واحده دار العقل الميت دزات المصيبه قال الجديد غيلا وهو التصوير. تيم غيري نرك الشوم مثلا تزوجنا لسان القفات نسن لسان تكاش نسن قينتني العدد المسائل اللي تسلم كنيت كذا الى اخره. اش كنت يا ضرني ارت صور نس تليفون تصور من تليفون ماني رند ماني رند تصور من تليفون ماني ما يغرند ما يسرند اي غير اقتضى الحال غير اقتضى الحال راه سكرت على الساس تيمين بابا ونايت في كان تليفون يسر صغير هادي غير تفوخ فهمت انا مالك. اما هاد اللي غدا ديني وصوار سوق سنت مغارين عاتي صافي السلام عليكم. اذا كان زدت مغارين خصنا مساك اشكوري حاضر تا مغارين خصنا صور حاضر تصور من يرنت انا في من سمنتيني عاتي غينات العواقب ورجف فوغنت عدلنت ولا رد فوغنت عدلنت لانه حتى التصوير اصلا الا قسم قليل العلماء. ولكن جوز نقيس على قدر الحاجه زود غير كاين انسان يكني اما الاصل كي غنسكوش تشاك تشاك تشاك تشاك ما الهبال سرسل 100 طاجين صورنت سرسن دغروم صورنت يقال فوز مسيمي صورنت يعني شي قال يغري سلكار يصور يقز غير كار يصور اللي غير تكمل بها هي الحج حبيت ما بيديناك زعما دير دي حج غدنا دي عتامر غدنا الى اخره عيط برا ما مسلمك وصن كيسي سالي تصور نغدي نغدي سلامي نغدي سيرا الطواف من استاذ الخرقه يختي دي صغينا خصها تقن غينا يا تلو اختارت ترزم غير لدي سير تليفون صغير قش قش قش قش قش قش قش قش قش اريد هيري سيسكر السعي نغدي سيد الصوار نغدي الباب التصوير غير كلي سنا بنادم الباب التصوير ايكامي ايكات غوصه ايكاني محدوده تو خصص الحاجه خت نحتاج فقط اما غاينا غير كسرسن تلعب كذا الى اخره انا غاينا تيقاخلو واضح روسي تيقا روسي تيقا العقل نما في تيديوان كي بزاف تي مغاريم بدني خسادر العقل غماس المناسبات نس القضية التصوير التصوير التصوير نت مغاريم هان تصورنا انو راه ديك السنين تفوق ما يعدل نهائيا ومطلقا وخاصة غير اللي غير غاد الفوتوشوب اللي غاد الصداعات تلعب لما ما تصاور تلعب لما سن ولا هذه السماء راني فوقينا. ولذلك هني حرم حرمة مطلقة التصور تم غرد اللي مغارينو لقيت التصوير نهائيا لنا القضية غادي باش اسم القضية نتمارين غيكا ثانيا حتى القضية ندف الى ما ديت تاوين لبعض لبعض المحترفات المحترفات نغينا نقاب قرقب انت هادي قرب انت نوكاني يغوينا ضيح حتى اللي سكرني الجقد كذا الى اخره الباب ناني ثينا وخاصة انت في العدد تاريخ سوري عديل تم غارت ناموري عدل التاريخ هنك ما مسمور ذلك ما تسكر ما سنتي منك كني ونري غير اذا تيني الجماعة كلو هاتي تفهم تيني تم غارت موري عدل التاريخ تم غارت موري عدل التاريخ هنور تيكي ميك شو من تيكي منك لا زال ولا ضيد لا ختمغرة ولا غير ثمغرة. كذلك من الامور اللي سي خصك يسكن المدن على بان غمس القضيه دي المناسبه بعض العادات الشركيه اللي سكرنت لبعض المغاربه يوصي تسريف مثلا عرفت حزم انت يوصي سي العدد انتو ميسين حزم انت حتى انت تسلي سي العدد انتو ميسين ما يقعد ناكل الصيصران ترار ميت نغد ما كذا الى اخره غيناتي والو بنادم يغدور بيسكر غني انتم سينا اني سكر شركير بتبارك وتعالى رأيت نيت هذه تجار السبب نا سكر السبب غير تغوص اللي وري جنمي اللي وري جن السبب يختلط الحفاظة تريد الرعاية نربي إلزم أذكار الصباح والمساء على سكر الله أذكار نزيك صباح الأذكار أنت ويت شيء إيه غير تقول هو الله أحد كرتوال قل أعوذ برب الفلاق كرتوال قل أعوذ برب الناس كرتوال زيك صباح تويت شيء عندك تحفظ ربي تبارك وتعالى يغرد تكون تغرد آية الكرسي سهل يغاد لي تيقنت صغت حس المسلم تغير جيبنك أرجس ساقرة طرد تحفظت مشاتي تغير جيبنك زمات وقلت زود لي حرز أوهو مرة توقتيني غادي تقرت توقتيني طرد تحفظت هاتي لا ديكري غادي تشمتي قمي لا ديكري غادي تفوخ تي قمي ديكري غادي تشمتي مزقدة ديكري غادي تفوخ مزقدة ديكري يخت تشمت السوق ديكري إلى آخره تقرم كريقات يغسل سيد الحوايج الجديد مرات نيت زريت ما كيعجب من مرات نيت زريت كوريك تعجيب مرات نيت تاني ثاني كراتك صوت مرات نيت كي قالت تاو صادي تفدي كرز وكان بنادم يغدو ربي يقايكا هاني نسس ربدا كي سيدي الذكر الذكر ربي تبارك وتعالى تيسنا تركي تحفظ ربي تبارك وتعالى بس الشغلنا كله انك بدنك صوت نسكير وهو كصوت كذا كذا وهو الا تقاف وهو إلا كده كله غينك لما غينا يجبو دوري اللي يغدو ربي بنادم علي سكر مين علي سكر الله ذكر كذلك لبعض العادات مثلا راك التين يخصى يخصى يسلي زواري كشم غدي يسلي تزوار كشم من غدا الحوايج نسى زوار كشم من الحوايج نسى فدات تكشم من تات وهو يخصى راس نرساك لي تما سيقي العتبات وهو يخصى راس نكتر فوش البهيم تما وهذا هو كان والصغير البعض إلا داروا لبعض دوري اللي إلى آخره كذلك من الخرايف اللي سكان من داس كان العاده ولكن الناس تقريت الخرافه مثل بعض المناطق لوقت اللي تلوحيس لي غير لي اللوز اللي ذا اللوز اللي الفانيد كذا الى اخره هناك وانا غنتوش كذا الفانيد حنا يغولي السعد نس يغدو ربي توش كان كرنت اللوز تفسين حرة سندي سيد المزغوب نضرت اما سوانو كذا يغنى لي كيشكا وزرو هنا جايون كي جات وريرت السلام عليكم كان كله الخريف غا كل شيء الخريف بدني غير تلعبن باش نفهم مزيان اذا كتلعبن هكا تلعبن وخلاص عاد سكنت من باب الهزل لا اشكال ولكن رئيس الى الاعتقاد انه الادين يقدر رئيس الى الاعتقاد رئيس قلت شغلنا انمي انه الادين كذلك غير انت تقول لي اسكر لي اسكر نزيك صباح وكان ارتي تيغنا ماشي غير ولي غير اعتقد نقيس العدد الامور يخصها قلت انا داسي فنتا اختنا ني نخصها فكرت نسكرا كذا الى اخره كل شيء حتى انت دوري لي انا قيس اعتقد ان العدد الاعتقادات ديال عدد المسائل الشيء غمس لبابا بلاد ميخصة يسن بانه الاتهال يقنص الدين اللي يقنص الدين يخصى يزيق في الشرع يخصى يزيق في الشرع كل ما يقن العادة نغس كرن ميدني كرن اللي اعتقاد اللي يخشن كرن اللي اعتقاد اللي توخصان ربي تبارك وتعالى تسيتي تشتين يكرادني بلا ربي تبارك وتعالى هني خصها بلاد ما تحيد وردس مسس وردس مسس يسكر كذلك تغوصني قال لما عصيت نسيدي ربي تبارك وتعالى زوديك اللي سنة قبل لي هني خصها بلاد ما يقس يكون يقس يكون على بالك كذلك يحيد سعلاش أشكوهما هتي استهلت هاتي تجمعتي يعني 60 عام القدام نغ 80 عام نغ 70 نغ 40 اللي راوني في ربما صلى العمر هاست نير شعوش غسلي زورن هاني غدي وربي تشعوش تغلي غسلي زورن هنا اللي تشقو يغدي تفاق تماس وكنس يغدي اللي تفاق يغدي تفاق تماس وكنس العمر اري تشقو دي ثلاث سكلي صغير لي صغير لي خصها كسيلي ولكن اللي غنت على السكت من غسلي زورن هنا اللي تقر بي تبارك وتعالى وبركة أمس الخيرا أريد تقاك ودى اللي تيهلنا غمس دينك يعاونك غمس دينك يعاونك غمس لا ماشي غير الدين حتى غدونيت لأنه الدين لأنه الدونيت ورا التصلاح ولا التميم أبدا الدين يعني كان شكاس التميم وش كان شكاس التصلاح ولذلك أنت فيه بلاد يسمون دونيت يسمون على الفلوس وين يتنواور اللين لا قاربور لين انت يعيش غارس دويا او من تدرتها يخ كل اسم العالم تقدر تعيني تنك ما يقال ورجس كوس تروانك ورجس كوس تمغار ورجس كوس كذا أركت تزلت ورجع عقلت ورجع ما مو يقال ما مو يقال تقولي قلت ولكن ملكو يكسر ربي تبارك وتعالى ملكو يكسر ربي تبارك وتعالى البركة كله لقتنا طمست دنيتنا تسلمي عيرمي لم يعير الدين إن يقبل الدين طمستين أو يقبل إن أو يقبل لحتين هو نضرب ربي تبارك وتعالى أنا غير في سيدي سنة دنك ولي السفير ديال الجماعة سكر ما ستيوفن ونضرب ربي تبارك وتعالى تبتفون شكان بجوده ومنه وكرمه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.